أبا القاسم محمد يا رسول الله أمر بني هاشم محمد بحبكم هائم محمد يا أبا القاسم حبيبي يا رسول الله أنت يا حبي محمد طيب القلب محمد أنت يا حبي محمد طيب القلب محمد نير الدرب محمد بحبكم هائم محمد يا أبا القاسم يا رسول الله كاشف الغمة محمد وجهكم ألقى أمر بني هاشم محمد بحبكم هائم محمد يا أبا القاسم يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله أمر بني هاشم محمد بحبكم هائم محمد يا أبا القاسم محمد يا يا أبا القاسم حبيبي يا رسول